الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الإخوة الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سؤال أطرحه على نفسي وعليكم: هل نحن راضين عن طريقة التعامل بيننا وبين بعضنا البعض كمسلمين؟ وإذا كنا نقر جميعا بأن هناك سوءا في التعامل بيننا وبين بعضنا، فهل لا نقر أن هذه الآفة قد تدمر مجتمعنا وتهدد أجيالنا؟ إذن لابد من وقفة، وهذا هو يعني ناقوس خطر جديد ندقه في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي. أهلا فضيلتك معنا. سوء المعاملة، يعني أصبح الكل لا يصبر على بعضه، وكل يريد أن يعني يتعامل مع الآخر بصفة جسمية، والكل يدعي أنه يحسن معاملة الآخر. نعم. وهو كالشمعة التي تحترق الرضيء للآخرين وآخر. نعم. هذه الكلمات يعني. صحيح. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. لا ننكر ونحن نوصف حالة المسلمين أننا مصابون أو أننا في حالة شديدة من انتشار فيروس سوء المعاملة. فيروس. نعم. وهو فيروس معدي وميكروب قتال. نعم. وجرثومة مهلكة للمجتمع، لأن المسلم منتظر منه أمرين: أن يقيم إسلامه وأن يدعو الآخر بسلوكه. فنحن ما أقمنا ديننا وما دعونا خيرنا. فالخيرية انتفت بأننا لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر، وبالعكس لي قرابة معك أدافع عنك حق وباطل، ليس لي قرابة أكرهك أو أبغضك، أنا مؤمن والعياذ بالله في التعدد الحدود. وسوء المعاملة هذا يجعل الآخر يسيء معاملتنا. نعم. لأنه لا ينظر إلينا إلا من منظور المتعالي، ويعني يقول بعضهم: أنتم تصدرون إلينا الذهاب وتصدرون إلينا كذا وكذا، فما وبعدين إحنا سار مش على مستوى خلق الكتاب والسنة. يعني لما دخل عمرو بن العاص والمسلمون إلى مصر، كان الأقباط يلوذون بعمرو بن العاص من بني جلدتهم الرومان. نعم. لحمايتهم. صحيح. سبحان الله. وأمن عمرو القساوسة في الإسكندرية من اضطهاد وبطش الرومان الذين يدينون نفس الدين. فأين نحن من أخلاق عمرو بن العاص وأخلاق الصحابة؟ نعم. حقيقة سوء المعاملة يعني نبج منه جميعا ويجب الوقفة. أنا عايز أوصف الحالة بس، ولكن يعني يعذرنا المشاهدين إذا كنا إيه هنكون يعني زي الطبيب الفقير الظل اللي يقول له: أنت مصاب بكذا، وإن لم تصعد دواء يحصل كذا. خلينا كده واقعيين. نعم. خلينا اليوم طبيب غربي. ليس طبيب شرقي. نعم. كلمة سوء في اللغة هي تدل على وخلاف الفروق في اللغة، يعني بهذا المرض. ولذلك رجل أسوأ يعني قبيح. قبيح ايه؟ الشكل والتصرف. شوف السوء جي منين. وامرأة سوءاء ايضا قبيحة. وبعدين سميت السيئة سيئة من هذا المنطلق. والعجيب ان السوء والسيئة معناها ايضا في اللغة الهزيمة. الله. عليهم دائرة السوء. اذا هي هزيمة، انت بتهزم نفسك في ايه؟ نعم. في سوء المعاملة. فانظر الى المدلول اللغوي. سبحان الله. تعال الى ايه اللي نراه قبل ان ندلف الى كتاب الله عز وجل والسنة المطهرة. اول صورة من صور السوء، احنا عايزين نتكلم عن السوء المعاملة بالخصوص. نعم. نعم. اول صورة من صور سوء المعاملة الاذى. الاذى. اذى الغير. الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا من إيه؟ انا اوقع عليك اذى. نعم. يعني شوف الاذى دافعية. اغتابك وانم في حقك، اخذ مالك، اخادعك، اخونك. كل دي صور من صور اذى وهي واقع. صحيح. وبعدين الكل يعرف انها حرام. يعني لا عارف مقاهي الدردشه سواء في النوادي وفي الاجتماعات وفي المجالس و الى اخره. وفلان وفلان وفلان طلق وفلان زوج وفلان مثلا وفلان استخر وفلان استلم من البنك وفلان سجل. هذه الاخبار يعني الغرب يجيد هذه اللعبه لان الغرب عنده فرصه واحده في الدنيا. اذا تجد الغرب بياخذ كل شيء من عندنا احنا المؤمنين حتى لو تهجم علينا الدنيا اللهم لا عايش الا عايش الاخره. لكن الاخره ما عندوش اخره. اخره تجيله من ايه؟ صوره الاذى ان اؤذي الاخر ان يقع عليه من يقع اذى عليه. ابو حنيفه وهو رايح المسجد فتعثر في حجر فاتكى على حائط جار فصلى ورجع فطرق عليه الباب يهودي قال له اتكأت على جدار بيتك وانا في طريق الى المسجد دون قصد اتريد مني شيئا؟ تخلص ده الواحد يدوس على رجله قدامه وعلى دماغه اللي قدامه وعلى حياته اللي امامه وعلى عياله وعلى حياته وعلى اسراره وعلى عرضه. فاحنا لصوص لصوص يا اخي. نعم ناخذ ما لا يحق لنا. ايضا سوء المعامله تحقير الاخر ايا كان. نعم تحقره المسلم اخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره. يعني ما استهين بي ليه استهين بي ليه؟ عشان ايه يعني عشان شويه مال او علم او عزوه او بالعكس. سبحان الله العظيم قضيه مش كده. الراجل وقف امام موكب سليمان بن عبد الملك فالحاشيه اضطربته يعني فالراجل رفع صوته قال تعالى مالك؟ قال امير المؤمنين ان نمله استوقفت سليمان عليه السلام فوقف لها وكلمها وما انا عند الله باحقر من النمله وما انت عند الله باعظم من سليمان. فنزل سليمان من فوق الفرس وانصف الرجل. نعم القضيه احقر الناس ليه؟ لماذا احقر باي منطق؟ اذا كان هو ارى انا صغيرا فربما يكون عند الله كبير. وشعر قال وان اكو في لئامكم قليل فاني في كرامكم كثير. اذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبان علي لئامها وإن رضيت عني كرام رضيت عني لئام عشيرتي فلا زال غضبان علي كرامه. المنطقة انت عايز ترضي من؟ نعم. فلا ليه تحقر الناس؟ تحقر الناس بايه؟ بمال. هذه ملكات الله عز وجل اعطاها. ربما يا اخي انت ربنا اعطاك ذكاء، هذه منحة إلهية. انت عندك 13 مليار خلية شغالة، هو عنده 5-6 حصل لهم اتعثروا. نعم. ولكن هو قوي في منطق اخر. انت عبقري في منطقه وعبقري في منطقه. مش هذا قلنا للراجل نحوي فيلسوف ركب مع ركبي قارب حاب يعمل منظار على مين؟ على المراكب الجاهل. قل له هل تعرف في النحو عند السيبويه؟ قال لا. قال له هل تعرف البلاغة عند الفرق بين البلاغة عند الدرجاني عبد القاهر الدرجاني والسكاكي؟ قال لا. خسارة، ضاع عليك نصف عمرك. هل تعرف في العروض الشعر؟ قال ضاع عليك نصف عمرك. هل تعرف في أدب العرب؟ أبدا. المهم كل شيء ضاع عليك نصف عمرك. شوية إيه الأمواج بدأت إيه؟ المركب بدأت أنا. فالمراجل قال له هل تعرف السباحة؟ قال لا. قال ضاع عليك عمرك كله. انت خلاص طلعت بالسلام ان شاء الله. ما فيش داعي لانك يعني سبحان الله العظيم. ايضا من غير التحقير، التحقير يثمر ايه؟ استهزاء. انت تفهم؟ انت تعرف شيء؟ انا اللي افهم كل شيء. انا وبعدين تسال رجل يقول لك ليه بالموضوع ده؟ طب بناء على تعليمات السيد وكيل الوزراء. تروح لوكيل الوزراء. الحقيقة قرار دون والله بناء على تعليمات معالي الوزير. روح الوزير معالي عنا الله يرضى عليك. هو انت وانت في منك ايه؟ طالما انت لسه مستني على بقى التعليمات سبحان الله. فانت تستهزئ بنفسك وتستهزئ بعقلك وتستهزئ بي انا كمجتمع. هو الاعلام لما يطلع لي واحد علماني ويقعد يسخر من الدين وده قطع يد ايه الكلام العجيب ده؟ حجاب مرئي ده كان عادات عربيه وانتهى. انت تستهزئ بيا ليه؟ لماذا تستهزئ بالرجل العربي المسلم اللي عنده موضوع العرض وعنده الحجاب وعنده الحجاب؟ انت ليه تستهزئ بيه؟ ليه تطلع تتكلم في موضوع هايف، موضوع سبحان الله العظيم يا اخي، يعني ارتقي بالمستوى. انت قاعد تسمع كالعالم والجهل والكبير والصغير والرجل والمراه. القران لما تحدث عن اخطر المواضع في سوره يوسف تكلم عنها بكل ادب. لأنه لأنها إكراه الصغير والكبير سبحان الله. يعني في شغل فاكهون كما تفسر كده تجد الحاجة بالعجاب وهي كلمة لأنه بيرقى رقي هكذا. لماذا لا يرقى بعض النبات؟ ليه بتستهزئ به سبحان الله؟ السخرية تنتج إيه؟ الاستهزاء ينتج إيه؟ سخرية. لا يفرق قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. الرجل دخل رأس الهيئة على جماعة من جماعة الأدب اللي قاعدين في المسجد ثم قاعدين في الرفاهية الأدبية قاعدين يقولوا إيه؟ أول واحد يقول كلمة تنطق من يمينها زي تنطق من شمالها، والثاني يقول كلمتين تنطق من اليمين زي من الشمال لغاية السابق. المهم فأول واحد سهل عليه قال خوخ فخوخ انطقها كده زي كده صح انت صح. فالثاني قال ايه؟ ربك فكبر. ربك فكبر فيه من كده من اليسار ربك فكبر. المهم الثالث الرابع الخامس السابع استعصف عليه الرجل عند راس الهيئه بتاعتهم محتقرين يعني زي ما كنت مستهزئين بيه ايه من هذا؟ فاقترب قال اشارك. قلت يا رجل اشارك جماعه ادباء بغداد العديد وانت وصلنا للسابع كمان اللهم امن بغداد وعاش اليه برب السماء والعراق وفلسطين وكل بلاد المسلمين. فاذا بالرجل يقول لهم قصيده من 17 بيتا تقرا من اول السطر اذا تقرا من اخر السطر. الله خلاص كلام من ليس وضع ارملا اذا عرى ورع اذا المرء اتى اسند اخا نباهه وصن اخاء ذو النساء. لما تكتبها من اليمين زي ما تكتبها من الشمال فاذا لا تسخر لا تسخر وهم في علم عليم. نعم انت سبحان الله ليه مستهين بالله؟ رب اشع فاغبر. لا لا لا اسمه رب حامل فقه ليس بفقير رب حامل فقه الا انه افقه منه. والله واقسم بالله وانا في رمضان كلما صعدت المنبر انا ليا ثلث قرن 35 سنه في الدعوه ما صعدت المنبر مره الا واعتبرت نفسي اقل من اي مصلي يصلي خلفي علما وايمانا ويقينا وصراحه. ليه؟ لان انت بتخاطب ناس مؤمنين لازم ترتقي مستواه او تنظر اليهم من عادي انتوا مش فاهمين انتوا مش عارفين انتوا ايه يا اخي ذكر سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له انظرني حتى اسال من هو اعلم مني عليه السلام. سوء المعامله في النتيجه ايضا منابعه اتباع الهوى اتباع الهوى ايه؟ تحدثنا عن بعض صور سوء المعامله الاذى والتحقير والاستهزاء بعد ذلك نتج عن ايه هذا كله؟ عن اتباع الهوى ايه؟ انا احب اعطيك صفات ليست فيه واحذف عنك صفات هي موجوده فيه فعلا. نعم وهكذا اضيف اليك انا واخد موقف من واحد ابتدي ابحث عن ايه؟ نعم عن عيوبه. هذه مصيبه سوء المعامله يجب ان نغير تعاملاتنا وهنشوف الصور الكارثيه اللي موجوده. نعم يعني اذا هذه صور بدات حضرتك في هذه الحلقه بالصور الموجوده في الحاضر ولكن يعني نغوص في بعض الصور الواقعيه بعد ذكر ايات الله الكريمه سبحانه وتعالى. ايات الله شوف نعم. ايات الله سبحانه وتعالى أكثر من 900 آية تقريبا تتكلم عن السوء. 109 آية تتكلم عن السوء وعن السوء. نعم شو يا سيدي؟ وإن تصبهم سيئة يقولون هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك سبحان الله. السيئة ما يسوء الإنسان فأول ما تيجي السيئة يقول شوف أهو جنة شر من ناحية المتطرفين دول هم دول المسلمين اللي هيودوا نفسها هو الشباب الصالح ده يا خبر ابيض الصالح اما الشاب ابو قرد وابو ولا قرد وحاطط بتاع السلسله بتاعه وحاطط رخصه في هو ده اللي هينجح المساله لانه مبني على ايه؟ اتباع الهوى اتباع الهوى اتباع الهوى والعياذ بالله رب العالمين. ربنا يقول ايه؟ انما النسيء زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمون ازاي؟ عايزين يغيروا على قبيله. يقولوا طيب هو حرام القتال في الشهور الحرم. اللي هم ذو القعده وذو الحجه والمحرم ورجب. رجب ومضر. طيب يجي هو دخل على ايه؟ دخل على ذي الحجة حرام القتال. لا على لنا هو ذي الحجة لسه مجاز لسه مجاز لا لا لا لا لا يقدم مأخر مأخر مأخر مأخر مأخر سبحان الله العظيم لا إله إلا الله إنما النسيم زيادة بيظلوا الذين كفر يخلون وحامل وحرموا بيواطوا عدة ما حرم الله والعياذ بالله رب العالمين. ربنا يقول ايه؟ يقول زين لهم سوء أعماله. يقول ربنا في أتاني يقول ايه؟ أفمن زين له سوء عمله فرأه حسنة. يعني واحدة طالعة على الشاشة زي ما قلت لك قبل ذلك أنها نسيت لباسها نسيت أن تلبس لا تمام؟ قلت كلمة ايه؟ أنا أحب الضمير الحي نعم وأحب وأكره الغيبة وأنزل سلسلات أبدا وأحب الاستقامة في العمل والرقص يكون رقص شريف وربنا هداني الطريق الله فأنت إما أن المتكلم كذا أو أن المجتمع وهذا استهزاء ايضا بكل المشاهدين ليه تزيد من بهذا المستوى يعني طب يا ريت اصابت الناس وكلامهم في تخصصهم خلاص خلاص يا عم احنا راضيين يعني عندك يطلع الطباخ كلنا نحب الطباخ كل الناس تحب الطلعه دي والمقادير لان هو شيء يواكب البطوله شيء جميل نعم برنامج واحد يعمل رياضه قدامي عشان اعمل زيه ويعمل الحركات دي بس بلاش يجيب بنات خالعات وتقول لي مش عارف لا انا اخذت رجال طيب والله شيء جميل هات لي اولاد كره قدم يروحوا نفوسهم بعد ساعه بعد يا ريت هم يمارسوا الرياضه مش يتفرجوا عليها بس يعني 60 مليون ولا 100 مليون ولا 300 مليون عربي قاعدين يتفرجوا على 10 لعيب لا يا ريت ال 300 مليون هم اللي يلعبوا يمارسوا الرياضه يعني خلي واحد كل واحد تخصصه ولا يعني تستهزئ العقولين ده بالعقل صعب صعب سبحان الله هذا من باب سوء المعامله ايضا هذا من باب يعني في الصلاه رجل اما قوم وهم له خارجون الصلاه المقبوله يا رب يعني تفرضت عليه ايمان يا اخي انا عايز اصلي ورا فلان يقول لا ايه رايك تصلي ورا فلان قال لا حول ولا قوه يا عم انا مش معقول اصلي ورا واحد وانا فاهم امام اما قوم وهم به راضون افمن زين له سوء عمله صلاه حسنه يقول لك انا سبحان الله يعني الحجاج لو سالته انت ليه كنت بتعتقل الناس حجاج وبتقتله يقول لك مصلحه الدوله لا لا لا يعني امير المؤمنين قال لك كده لا لم يقل له هذا وزي لما ساعات ما يموت هل نتعرف امير المؤمنين مالي ولا سعدي بس ما يبارك الله تعالى يا سيدي عندك في يوسف ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه كذلك نصف عنه السوء او الفحشاء السوء حتى في الايه؟ في المعامله مع الله عز وجل نعم مع في سوء تعامل والعياذ بالله من الناس مع رب العباد والعياذ بالله رب العالمين نعم بتضييع حدوده وتعدي تضييع اوامره وعدم اجتناب نواهيه وتعدي حدوده هذه صوره ايضا من الصور والعياذ بالله نسال الله السلام واذ قال موسى لقومه اذكروا نعمه الله عليكم اذ انجاكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب هقول السوء من سوء العذاب يذهب بالعذاب ويفتح لسانه وكانه كان العليم سبحان الله العظيم نعم. ان فرعون وهامان وقارون ان فرعون على في الارض وجعل اهلها شيعا يصرف طائفه منه يدمر ابناء ويستحي النساء انه كان من المفسدين نعم لان السوء مترتب على ايه؟ فساد ادي سوء المعامله طبعا الايات تتحدث بصوره كثيره عن سوء المعامله ان الشيطان انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تنكحوا ما نكح عادات من النساء لما قدروا انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا سبحان الله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم يعني انت لك في الغيبه مستحب لك امام الخابث انا تقول والله عمل كذا وكذا وكذا لكن المراه قاعده عماله على بصوابها تتشوه في طول زوجها وتسنى عليه وهو نفس القضيه قاعد مع اصحابه والعياذ بالله يسيء الصور ما دي كل الصور من السوء القرآن مليء بهذا التعامل ما بين سوء يعني ما بين السيئات وسوء التعامل ما بين العبد والخالق وما بين المخلوق والمخلوق. نعم هناك آفات كثيرة يعني لم تأخذ مثل هذا الحيز في كتاب الله. بلا شك ليه؟ لأن إثراء حركة الحياة بالخير عندما تقل منها سوء المعاملة. وأي مجتمع يسود فيه سوء الموظف المبتكر ليه؟ سوء معامله انت موظف عشان تنهي المعامله تنجز الورق طب لن تنجزها الا بالايه؟ بانه عصيه يبقى صح طيب ايه خلاص اكثر الفساد المجتمع الفاسد. نعم المجتمع الفاسد هدايا العمال غلول زي ما قلنا في حركه الرشوه والهديه. هو انت بتاخد هديه ليه؟ لماذا؟ ده هذا المنطق. نعم يبقى سوء التعامل هو الذي يعني تعالى انت لو زرت البيت المسلم تعالى شوف يعني شوف شوف لو رصدنا سوء المعامله بيننا وبين بعضنا البعض لأصيب الإنسان بالاكتئاب. لأن الله لم يبارك لنا لا في أولادنا ولا في زوجاتنا ولا في أموالنا ولا في أعمالنا وتقدمنا إلا من سوء معاملته. مش وصل الأمر برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من صاحب هذا البعير؟ أنه يشكو لي وإلا أن صاحبه يحمله إيه؟ فوق طاقات. اتقوا الله في البهائم العجموات. والمرأة اللي حبست في هرة والرجل اللي دخل الجنة في الكلب حتى شو تعمل مع ربع مع شوف شوف الغرب عنده شيزوفرينيا عنده اختلال شخصية يجد مع الحيوانات الرقة لكن يقول يقتل المسلم العراقي والمسلم الفلسطيني بالسلاح دي مش سبحان الله. نعم. المرأة اللي هي بريجيت باردو دي اللي كانت ممثلة فنانة وعاملة لجنة حقوق الحيوان عندها جميع حقوق الدفاع عن الحيوان او حاجة كده. اذكر في ايام الحرب الاهلية في لبنان ربنا يؤمن لبنان وكل بلاد المسلمين ان الحرب الاهلية في السبعينات نقلوها على المستشفى كان هناك الناس بيقتلوا الشعب اللبناني بيوقف حرب اهلية نقلوها على ايه عجلها انهيار عصبي ايه الحكاية العصافير في لبنان تقتل نتيجة الحرب. دي عايزة خمسة أطباء نفسانيين يقعدوا يحللوا شخصيتها أو يشوفوا المرض اللي عندها. هذا سبحان الله بيعمل مش عارف 762 مليار دولار للتسليح و67 مليار وفاصلة ثلاثة للخطط والكلاب ده لقتل الإنسان وده للرحمة بالحيوان. تبتدي تفكر إزاي؟ وده الرحمة بالإنسان. يرحم الإنسان. من لا يرحم لا يرحم. ارحموا في الأرض يرحمكم من في السماء. أين هذا؟ أين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة؟ أنت شايف سوء المعاملة على المستوى العالمي. بس إحنا مطالبين إحنا كمسلمين أن إحنا نحسن معاملتنا. لا يجد أحدكم زوجته نهارا وينزل عليه كالبعير ليلا. الله إزاي الكلام ده؟ نعم. هذا سبحان الله. يعني في ناس عندها مشاكل أبالها بالحياة. شو معاملة الاخر كيفها ما هو وصلوا كده ما ده قتل. نعم. هو القتل يعني لازم اقتلك بمسدس ولا قتل نفسي قتل معنوي اقتلك او اخلي نشانك اخليك عايش في هم وكرب. نعم. خلاص وانت تضحنا في اول صفحة في الصحيفة ولا على اساس التلفزيون وبعدين لما يجي خبر بتاع تجيبه في صفحة الحوادث. نعم. ولا صفحة الاموات لما يكون مات. المزيد في الدكتور من الصور في المنزل والمجتمع لان لا يعني هذا الكارثه اولا تكبر احد الطرفين على الاخر في المنزل يعني مثلا الزوج يقول له انا لولا انت شلتك من الفقر اللي انت كنت فيه او هي مثلا القضيه والله لولا خالي الله يسامحه كان راجل للاسف من رواد المساجد وشرف المسجد ورفعك وانا كنت اتزوجناك. وصلنا وصار في اولاد وصار في بنات فلماذا تحقق طبعا واحد يشتري ودي اولا وزوجتي قدام البرامج بتاعتك حسن المعامله بين الزوج والزوجه غير وزوجتي تقدر بنصفها انتهي البرنامج ولا كان لي شيء ولا كان كلام له انت كذا وعملت وسويت كذا لسه الشيخ عمر حرام ده قضاء الوقت. ممكن برامج فضيلتك تستمر 24 ساعة يعني لا بس ايه طب وبعدين الله يرضى عليك يعني بس عايزين احنا تفعيل هذا التفعيل يعني قضية الود بين الطرفين. يعني طب بالله عليك انا الان وهم صايمين وقاعدين قدامي الان مين فيهم اديله سنة فعلا سلم على زوجته كده وربت عليها كده بس ثم بس يسألوا نفسه بتحريجنا والله هذا لا أربع رجال لا أو العكس بسط وجه الزوجة لزوجها لما يأتي أهلا سبحان الله الحمد لله بالسلامة تواصلت يعني إيه احنا رايحين حرب هذه الشيء سبحان الله ده بيسحب من الرصيد يا سبحان الله لان الرصيد كيف يصنع الرصيد الا بحسن التعامل صح أمنا عائشة لما تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم كيف حبك لي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول كالعقدة السلام. فكل كم يوم كده تقول له وكيف حال العقدة أخبارها إيه واحد مسكت شوية ولا لا لابد من تبادل من هذا لأن الله يترك رصيد حسن التعامل بارك الله فيه سبحانه قدمكم شيء جزاك الله خير حافظ الطبق بارك الله فيه الله يعطيك الصحة حبيب الدكتور نحن لا يلين بعضنا لبعض سواء في المنزل أو في البيت لماذا لأن القلوب قاسية القلوب قاسية ولا يغمرها الإيمان ولا يغمرها حقيقة الإيمان يغمرها حقيقة الإيمان له حقيقة قال يا رسول الله يعني قال إن الإيمان إذا دخل إلى قلب العبد انشرح القلب وانفتح قالوا أما من علامة من ذلك يا رسول الله قال التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل الضحى يعني الاستعداد للموت قبل الضحى أقول لو مت اليوم أنا ربنا يحشرني في زمرة الظالمين لأهلي وهي تقول نفس القضية أنا والله أذيت الراجل هذا سبحان الله العظيم هذا المنطق ليس منا من أسد امرأة على زوجها أو خبب رجلا على زوجته أو خببت رجلا يعني إزاي الموظفة زميلته خلع سيفها اعتقد بذلك هو يقارن بينه وبين المسكينه اللي قاعده طول اليوم في المطبخ وتفوح منها براح اياها مشكله نعم هذا تحبيب مش تحبيب نسال بقى السلامه نعم يعني ما زال امامنا في الحديث بقيه وقت طويل ان شاء الله نستكمله بعد الفصل فكونوا معنا اعزائي المشاهدين والمستمعين يعني نستمتع بهذه الصور من اجل ان نهتدي الى طريق الصواب ولكن بعد الفصل كونوا معنا اهلا بكم مره اخرى اعزائي المشاهدين والمستمعين ومعنا فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي اهلا بفضيلتك مره اخرى ونحن نتحدث عن سوء المعامله وقلنا اننا نستمتع بكشف هذه الصور وليس بهذه الصور لا طبعا لا نعم يعني القضيه اننا لو سمعنا حقيقه لكلام الله سبحانه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنه لا يكره لا يكره لا يكره ان راى ان ساء منه منها خلق رضي منها خلق اخر نبحث عن الجيد يعني الانسان فيها الشوف ان غلبت سيئاتها وحسناتها صارت شيطانه وش ممكن هو متزوج شيطان نعم اذا كان هو يعني هي نفس القضيه ما هو احيانا في ناس يغلب خيرها شرها خلاص خيره برضه يعني خلينا في الخير طب غلب شرها خيرها ساعتها خلاص ساعتها ايه هتفرق ليه؟ لانه ممكن الاثنين دول يعيشوا مع بعض يدخلوا هما الاثنين النار لان كل واحد هيتعدى على الثاني امر طبيعي لكل فعل ايه رد فعل سبحان الله فالسنه المطهره يعني مليئه بالحفاظ على قضيه يعني الاحسان في المعامله ده في ناس اولياء امور ما يعرفش ابنه في اي فصل دراسي لهذا الحد الراجل مدير المدرسه يقص عليه يحكي لي عشان يبص عليه باللهجه الاماراتي يعني يكذب عليه لا احنا كنا في اللغه العربيه يقول لي جاء ولي الامر فبيقول لي الولد عنده مشكله في عندكم فقال له ابنك اسمه كذا في اي صف؟ قال له مش حاجه طلب زوجته والولد في اي صف؟ قالت في الرابع الصف الرابع قال له في الصف الرابع يبحث مدير المدرسه عن الولد الولد مش مدرسه اساسي الله اساسي يعني ولا عارف لا المدرسه ولا في اي صف ده كيف أأمن انا على بنتي وازوجها له ها واقول ان راعي ومسؤول عن رعيته نعم وهو رجل من السمع والبصر هي رعايه دي يعني منظره يعني ولا مبلغ مالي يدفع هو وصراف عايز ناخده وجاء رجل من اقصى من يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول فيه رجال يحبون ان يتصحب يعني فيهم رجوله مش ذكوره لكن رجوله نعم فاين هذه وايضا عيب على الطرف الاخر على ما هو اين الصبر يا ابنتي الزوجه دي تضرب شويه صحيح ان ما نقارنش الصبر الى الابد لكن الصبر الى ان تعتذر الحال نعم وتاخذ ثواب لكن تضيع ثوابها بالشكوى هذا سوء معامله في البيت نعم وبالتالي عايزين نطلع الاولاد كمان يحب بعضهم بعضا يحب بعضهم كيف اذا كان الاب قلبه مش على الام ولا الام قلبها على الاب كل واحد عامل حزبان متناحران ده حزب الديمقراط اللي مش عارف ايه وده الحزب الخضر اللي ايه التفصيل كيف تصير. نعم. شو المعاملة في المجتمع بين طالب الخدمة وبين الموظف في الهيئات الحكومية هو في الشارع؟ هو لو لو لو لو وضع كل واحد فيه، انا اذا يسرت امر اخي ربنا هيسر لي امري، الله في عون العبد. لو احنا حولنا دي الى حقيقة مش كلام، بدي اعرف في موظف في العالم الاسلامي كله لا يعرف الحديث والله في عون العبد ما كان ما دام العبد في عون العبد كلنا يحفظه جميل ربنا عمل. يعني المعامله اللي تاخد بتقول انت ثلاثه ايام ممكن تخلص في خمس دقائق خلاص اسعده دخل عليه السعاده دخل عليه السرور سبحان الله اعمل فيه خير سبحان الله، لكن تغلف وتكون نفسك يعني تفعل عليه مثلا لا لا لا لا اصل خف بالنفس يعني رحمه الله الجناح الاخير في رجله مكسوره عينه مفقوعه بدي اعرفها كلام مش منطقي. يسره ولا تعسره طالما في قانون انصح الدوله حطه ده لازم في روح القانون. نعم يعني في الاسلام استمع المصالح المرسله روح القانون يعني مثلا نص واضح يسر الناس. انت لما تعاملني معامله طيب وانا عاملك معامله طيب ما المجتمع يامن يامن والله رزقك جاي جاي، لكن انت ليه تطلب مني رشوه؟ لماذا؟ ليه تعيش اولادك في الحرام؟ يا اخي استقيم من المهنه دي وربنا يفتح لك باب مهنه اخرى. لكن لا لكن كيف يعني؟ فيقول لك ما كل الناس كده، هو شهره في الشيء او انتشار الشيء دليل على زيوعه وانه حلال؟ نفر بالمجتمع لا الله، هو نفر بالمجتمع كله والعياذ بالله شارب خمره، هل تصير الخمره حلال؟ الله لو كله بيتعامل بالربا يصير الربا حلال؟ نعم. لا يا اخي الحرام حرام الى يوم القيامه والحلال حلال الى يوم القيامه. طب دكتور هل الظروف الاقتصاديه الصعبه التي يعيشها بعض ابناء المجتمع المسلم في بعض الدول العربيه هي التي خلقت هذا الجو من سوء التعامل؟ لا لا لا هو سوء التعامل اللي خلق هذا الجو. ومن ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشه ضنكا. المعيشه ضنكا منين؟ من اعرض عن ذكر الله. نعم. عدم تطبيق شرع الله. عدم التواجد مع الدين حقيقه. نعم. خدنا الدين نظري. الدين ليس عمليا في حياتنا، فبالتالي اصبحت الحياه ضنك. ولولا البهائم لم نرزق، ولولا الصبيان الرضع والعباد الله خشع والبهائم السائمات الرضع لصب العذاب علينا صبا. المساله فعايز مراجعه حسابات. نعم. هو أراجع حسابات شركات التي فشلت وعمل دراسه جدوى للمؤسسه اللي خربت وما امس دراسه جدوى للمؤسسه الايمانيه في قلب العبد والمؤسسه البيتيه والمؤسسه المجتمعيه. ليه عقلاء القوم واصحاب الحل والعقد ما يقولوا كده ويشوفوا ليه الموظف كسول عن عمله؟ يمكن رصيبه قليل من يفعل المرافق الشهر، طب يمكن عمل كثير نقلله عدد ساعات ونبتدي ندخل على حلول. نعم. لكن مش نعيش في برج عادي ونوزع على الناس العمل واحنا قاعدين كده اي كلام. لا لا لا ينفع يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما في المغرم يقدم اهله وفي المغنم يؤخرهم. يجي في بدر يعني اخرج عليه يا حمزه يا عبيد يا عبيد ابو عبيد بن الحارث بن عبد المطلب سبحان الله. هم دول في المغرم في المغنم هم اخر الناس من نعم. اخر الناس سبحان الله. حتى في قضيه الانصار في حنين لما اخرهم في العطاء فابليس دخل لهم الشيطان خلاص رجع الى اهله وسبحان الله. فاين القوم؟ وراح لهم قالوا سوف تقولون جئتنا مكذبا فصدقناه وجئتنا عائلا فاغنيناه وجئتنا طريدا فامناك ولو قلتم لصدقتم. الا ترضون ان يعود الناس بالاسلاب والغنائم وتعودون انتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لو لم اكن مكه لكنت من الانصار. اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار. فبكى القوم واخبرنا الزعماء وقوموا يقبلون يدي رسول الله. نعود برسول الله خلاص انا بدعي خذنا وربحنا سبحان الله. فابو الهيثم بن التيهان كان شاب في بيعه العقبه الثانيه عنده 14 عاما. ده كان اصغر واحد في الوقت. وبعدين يفاوضوا الرسول على ايه؟ على قضيه الهجره. فقال تمنعوني من بعد ما اشترط وقف ابو الهيثم. انظر الانسان لما الايمان يدخل في قلبه. يا رسول الله ان مكنك الله ومكن هذا الدين وسوف يمكنه باذن الله وهل سوف تتركنا يوما وتعود الى مكه مره اخرى ام ان تظل معنا بالمدينه؟ قال بل اظل معكم بسياسه كان مثل ما بل اظل معكم فيها. قال فالمد فالامد يدي بوبايه. انظر ايه ده؟ ايه النظرة العظيمة للجسد؟ يبقى ده هل هيعرف هذا سوء التعامل؟ كذا يعرف سوء التعامل. خلاص مش لما ابو ذر داس على رجله بدال وغمر ابن السوداء قال طف الصاع يا ابا ذر مال ابن السوداء على ابن البيضاء، مال ابن البيضاء على ابن السوداء صار الا بالتقوى، وضع ابو ذر خده على الارض وغلط طأ بقدم يا بلال حتى ترضى عنه. كيف يعرف هذا سوء المعامله؟ ازاي يعني؟ فلابد من استشراء. نحن نربي ابنائنا على سوء المعامله. عمك ده لا يحبك، خالك ده بيكرهك، خالتك دي مش عارف الطماعه، ان خالك ده في ايه؟ ليه؟ لماذا هذا؟ بالعكس انا اوقف الولد اللي تعالى في ايه؟ اصبري على عمتك، اصبري على خالك، اصبري على بنت عمتك، ده هذا الادب. نغرس المجتمع سبحان الله. المدير مع المؤسسة، الله مش ليه المؤسسات، كل مؤسسة اثنين موظفين او ثلاثة اول ما يدخلوا رؤية الرصد موجودة مش موجودة؟ طب لا طب لا، أليس هذا من سوء التعامل؟ لماذا لا يسكت هؤلاء حتى الناس كلها كرهته في المؤسسة ويتمنوا نقلهم؟ انظر الى من سوء المعاملة هذا استشرف المجتمع كله. ذكر سوء المعامله في الاحاديث النبويه المتفرم. الله اكبر. يعني سبحان الله تعالى الى الى الى قضيه التصفيف. في الناس يقولوا وين المتصفين؟ ده بيعمل في كيلو جرام 900 جرام بس. ده اصغر صوره من صور التصفيف. التصفيف المعامله هذا من اسوأ سوء المعامله. تصفيف المعامله، عايز اخذ كل حقوقي واماطلك في الحق، لذلك قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. انت غني وعندك تواصل الناس حقوقها ليه؟ لو ده لا انا هدي الموظف الراتب يوم 10، طب يوم 1 انت مش راتب نفسك؟ مش انت عملت عقد بينك وبينه؟ انا على اول كل شهر تعطيه الراتب بتاعه او تحول له راتبه. زي لماذا؟ لماذا؟ مطلوب الغني ظلم. يعني رحت بس الظالمين والعياذ بالله. ده فيه ناس بترابي في الزكاه. ترابي؟ ايوه. تحول الزكاة الى ربا؟ ايوه. كيف؟ وعنده عليه 100,000. يقول لك طيب انا 100,000 بصلحها مره واحده. انا هصلح كل شهر 10,000. يقول لي خلاص خير. ماشي. على قول يدخل على رمضان اللي جاي يكون خلص زكاة. طيب. ال 90,000 الباقية استثمرها. هي مش ماله. ال 5,000 اللي جاية من ال 90,000 دي ربا. ها؟ ربا. فين حس التعامل بقى؟ أين هذا من حسن المعاملة؟ نعم. أليس هذا سوء معاملة ما بين الخالق ما بين المخلوق والخالق وبين المخلوق والمخلوق؟ أنت تاخذ أموال الناس. معذرة هذه النقطة تكمل، يعني ربما تكون نقطة تكمل يعني شرح نقطة في حلقة الزكاة. أيوة. يعني هو عليه زكاة 100,000 في السنة. كويس. وقرر أن هو يقسطها طول كل شهر. كل شهر. طيب. فماذا لو استثمر الباقي؟ حرام، مش ماله. هو ماله؟ من اول حلول العام ليس ماله. ليس ماله 100,000 دي تجنب ولا يستثمرها. تجنب. ومال الزكاة اصلا لا يستثمر، هو جابك مال الزكاة سلمه للمستحق في يده. انت تباطل كمان في الزكاة. ما يبقى مشكلة. يبقى اذا تقسيط هنا ليس له يعني طائل. والله انا افرض ان جدلا عنده اقارب معينين سفهاء لو اعطاهم 100,000 من راح بيروح. مثلا هناك اسباب اخرى. وقد يرى وجهتها، لكن المهم لا تستثمرها انت. لان لو اخذت منها درهم واحد زياده عن يبقى انت هذا ربا. لازم نفهم روح الدين. نعم. روح هذه هو هذه روح. احنا نتعامل مع الله سبحانه وتعالى. الله يرضى عليك. وبعدين وضع من تاليفنا واحنا بنالف. قال الله قال رسوله. عرفنا معنا. سويسيس. لما لقد اطاف بآل محمد نساء كثير يشكون ازواجهن. كثر الضرب في المدينة. اهل مكة كانوا لا يقيمون عرض. يقول هذا كنا لا نقيم للنساء وزنا. فلما ذهبنا الى المدينة رأينا معشر الانصار يجلون نساءهن. على. فبيحترموا النساء يجلون نساءهم. بيحترموا المرأة وكده. فبدأ المكيين يعني يقتربوا شوية من الايه? من المدنيين من اهل المدينة. ولكن بقيت هناك قلة كان ضرب النساء. فنساء كثيرات يوم يشتكوا لزوجات النبي عشان يبلغوا الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: ليس اولئك بخياركم. اللي بيضربوا النساء دول من جديدك ليه؟ نعم. ده قبل مد الكفر. عبوهم. والموعظه مش انا معاك ربا وخلاص، لا اقعد واصبر، قال وامر اهلك وامر اهلك بالصلاه ها واصطبر واصطبر عليها. يعني اصبر عليها، خلي الصبر ديك عالي، اصبر عليها مره واثنين، لا ده الناس عايزه الان الان زي يعني لبوس انساني. نعم. واصبر عليها، فلا بد من الصبر والمصابره. وبعدين بعد الوعظ خلاص قال ايه، اهجروهن في المضاجع، مش روح ننام في غرفه ثانيه، لا يعطيها ظهر. فين؟ وبعدين تدخل الناس اهل الخير والحكمين والعالم والواعظ ولا لا، احنا مجتمع. ثم كيف يضرب اصلا؟ يعني طريقه الضرب يعني التي كان يؤدب بالسواك، وامر ما ضرب امراه بيده فقط صبر وصبر قابل ولا في الحرب حتى عليه الصلاه والسلام. نعم. وعن معاذ بن جبل لا تؤذي امرأة زوجها، احنا برضه عشان نوازن بين الطرفين احسن، احد يقول لك يا عم ده بيميل ناحية الطرف. لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا الا قالت زوجته من الحور العين. اسمع الكلام ده، هو رجل خير اصلا، لا تؤذيه، هو رجل اهل خير، وهي قاعدة والعياذ بالله يعني سيراته قبل المسيح. لا تؤذيه، انما هو عندك دخيل، يعني ايه؟ مؤقت، ضيف. ضيف يعني مؤقت، مؤقت. يوشك ان يفارقك الينا. فاحسن الضيافه لانه ايه، هو ضيف، احسن الضيافه عشان عيد يعني بالظبط يعني بالبلد يعني كده. فاذا يعني انا ارى ان اكيد النساء الان يعني ستطول فيهم الغيره وما يخلوش الحور العين يزعلوا يعني يغضبوا منهم ويثوروا عليهم يعني سبحان الله. ان الذي من كانت له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائت. هذه سوء المعاملة. يشق مال يعني مشلول، مشلول يقع في الدعوة والعياذ بالله رب العالمين. ما حق الزوجة على احد ما عليه؟ قال ان تطعمها اذا طعمت، وتكسوها اذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح. يعني ايه مال ابوها وامها؟ ما هي اذا قلت انت ابوك تقول لك ابوك وامك، صح ولا لا؟ صح. مش خالف مثلا لا يسبن احدكم والديه؟ قال الرسول كيف يسب الرجل؟ قال يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه. هو يعني بني ادم ايضا؟ نعم. ولو ابو له ام؟ نعم. تقبح ايه صفه العائله اعطتها لك امانه بقت عندك انت، انت المسؤول عنها. نعم. هي صحيح قد تكون سيئه المعامله، اصبر عليها او ربنا جعلك سليم. نعم. في المقابل يعني الإحسان وآثاره، يعني ماذا لو أحسن كل منا إلى الآخر في البيت في المجتمع؟ أولا أنا أزرع عند الآخر سبحان الله العظيم رصيد كبير وشجرة من حسن المعاملة أسعد منها عند الأزمات. واحد بإيه بيقتصد يعني عنده له مبلغ في ساعة الأزمة عندك رصيد، ولما اجي اسحب منه اجد رصيد عندي، لكن من غير رصيد اسحب من ايه؟ من ايه سبحان الله؟ نعم. يعني مثلا عامل جميل يقول ايه؟ عامل فيكي ايه يا بصله؟ وكل عضه فيكي بدمعه. يعني كل ما ياخد قطعه من البصله تعمل ايه؟ عندك. فقول زي ما كل ما يتعامل معها شويه يجدها سبحان الله العظيم. يعني لا يعني لا تقترب منها، وان اقتربت منها احترقت. ومش كده؟ فلا لا حسن المعامله يزرع الود في المجتمع، يخلي الناس يحبوا بعضهم بعض، يخلي الناس تقترب من بعضها. نعم. يخليني انا لا اركز على سيئاتك. نعم. يعني ما انا ايه اللي يخليني اركز على السيئات؟ انا ان انت سبحان الله العظيم قاعد كل شويه تؤذيني وتسيء معاملتي. نعم. هل بقي هناك في الاحاديث النبويه؟ والله احنا في هو كثير طبعا. لا. نعم. لكن القضيه انا اريد ان اؤكد عده نقاط سريعه. نعم. اذا عندك وقت الاول ولا يعني دقائق معدوده. سبحان الله. اولا عقوق الوالدين، هذا صوره من صور سوء المعامله، عايزين ننهيها خلاص. نعم. عايزين نستغل رمضان ان اولادنا يبرونا. احنا الحمد لله بررنا اباءنا وامهاتنا، هم يبرونا. هذه نقطه، هذه رقم واحد. نعم. رقم اثنين، ايها الرجل ايها الزوج، عقلك وقوامتك تقتضي ان توسع صدرك لزوجتك، وانت ايتها الزوجه يعني حنانك وعطفك وحنوك وقلبك وعاطفتك تحتوي الرجل وتحتوي البيت كله. لكن البيت يكون حريق، ده مقفل جميل وده مقفل جميل وده متكبر وده متكبر وده متعالي، وانا ابويا فلان وانا جدي فلان واصلا خالي وزير، وبعدين انا في ايه؟ فاحنا عايزين كل واحد يقدم، بس يقدم خطوه ونبدا. مفيش حد يقول ايه؟ اصل انا هو فرص لاقيه ناس نفسي، انا لو احسنت له يعني عايز لا اتعبها تريحها. لا لا لا لا لا لا لا لا هذا ليس منطقا. بالعكس، انت احسن احسن الى الناس تستعبد مودتهم فلطالما استعبد الانسان احسانا. نعم. بس فانا دي كلمة اقولها للجميع، انت ايها الموظف احسن، انت ايها المدرس احسن الى ابنائنا، انت ايها الولد احترم استاذك، انت ايها المدير كن رحيما بالمؤسسة العامة، انت ايها الوزير اتخذ لها فيما حولك الله من ايه من مسؤولية. والله الغرب في حاجة الينا اكثر من حاجتنا نحن اليه. انا مش من حاجة للتكنولوجيا يعني صحيح اظن لنا سامع عنها، لكن هو بحاجة الى منظومة القيمة التي عنده، يريد ان يهدأ، يريد ان يهدأ باله، يريد ان يكون له زوجة صالحة، يريد ان يكون له ابناء، يريد ان يكون هادئ بال، يريد ان يخمر عن اكل البحر. الغرب في حاجة الينا، لكن ماذا قدمنا نحن؟ ماذا قدمنا؟ فانا عايز بس اعادة صيانة. امين يا رب، اللهم اجعلنا من المحسنين كما كنا نود ان نطول الوقت ولكن هكذا دائما. لا لا قضاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. اللهم حسن اخلاقنا انه لا يحسن اخلاقنا الا انت، وارزقنا من الاخلاق احسنها يا رب العالمين، وجنبنا اسواها يا اكرم الاكرمين. اللهم اجعلنا ممن حسنت اخلاقهم وكثرت حسناتهم وثقلت موازينهم. تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وارفض بفضلك زللنا واثامنا، وعافت من النيران رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا. اللهم اهد لنا ابناءنا وبناتنا، هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما، ارزق بناتنا بازواج صالحين وابنائنا بزوجات صالحات، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، اثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، اطرد الهم والغم والسوء من بيوت المسلمين ومن مجتمعات المسلمين، واطرد عنا شياطين الانس والجن، واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين. امن اخواننا في فلسطين وفي العراق وفي لبنان وفي الترقوه وفي كل ارض تعبد فيها يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا اعزائي المشاهدين والمستمعين، والى ان نلتقي نسال الله دينكم وامانتكم وخواتيم اعمالكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.